هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا بفضل الله عز وجل من تفسير سورة الأعراف، ونبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الأنفال. وسورة الأنفال نزلت في أعقاب غزوة بدر، ومما يعين على تفسير السورة وفهم معانيها معرفة وقائع وأحداث الغزوة التي نزلت فيها. لذلك رأينا قبل أن نفسر آيات السورة أن نقرأ أحداث وقائع غزوة بدر كما جاءت في كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. نقرأ إن شاء الله غزوة بدر في السيرة، حتى إذا أردنا أن نفسر السورة يبقى الوقائع والأحداث اللي السورة نزلت فيها قدامنا نستعين بذلك على الفهم إن شاء الله تعالى. فنقول وبالله تعالى التوفيق، قال ابن كثير رحمه الله تحت عنوان غزوة بدر العظمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الآيات إلى تمام القصة من سورة الأنفال. قال ابن إسحاق رحمه الله: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام في عير قافلة تجارية لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة، وفيها 30 رجلا أو 40، وفيها 1000 بعير تحمل أموال قريش بأسرها. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم ابن شهاب وعاصم ابن عمر ابن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس، كل قد حدثني بعض الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقط من حديث بدر. قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم، أي دعاهم إلى الخروج إليهم، وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. قريش أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من ديارهم وأموالهم، فلما عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان راجع من الشام بقافلة تجارية ندب أصحابه إلى الخروج للاعتراض لهذه القافلة والسيطرة عليها لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها عوضا عن بعض ما خلفوه وراءهم في مكة من ديارهم وأموالهم. قال: فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، يعني بعضهم نشط وبسرعة تجهز، وبعضهم ثقل عليه الأمر لأنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا، يعني الذين لم يسرعوا بالجهاد يعني ظنوا أنه لن تكون حرب، فقد كانت هناك قبل ذلك سرايا وغزوات خرج إليها الرسول ولم يلقى كيدا ورجع، فظنوا أن هذه المرة ستكون كسابقتها، فلذلك قعد من قعد. قال: وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس من لقي من الركبان. يعني أبو سفيان عامل حسابه أن ممكن المسلمين يعترضوه، فكان دائما يسأل ويتحسس الأخبار تخوفا على أموال الناس، لأن القافلة فيها أموال شركة وناس بعتين أموالهم معاه وأمانة. حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك، أخذ حذرة لما عرف أن النبي خارج إليه في أصحابه، أخذ حذرة. ثم استأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم ابن عمرو سريعا إلى مكة. قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم إلى مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس ابن عبد المطلب فقالت له: يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم علي ما أحدثك. هقول لك الرؤيا بس ما تحكيهاش لحد. قال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه، إلى الداعي ده المنادي، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعير على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة إلا ولا دار إلا دخلتها منها فلقة. قال العباس: والله إن هذه لرؤيا، وأنت فاكتميها لا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد ابن عتبة وكان له صديقا، فذكرها له واستكتمه إياها. انت لما يكون عندك سر وتقول لواحد هقول لك سر، بالله الله يكرمك ما تقولوش، اعرف ان السر اتفشل وانت اول من افشيته. السر السر ما دام في صدرك، فاذا تكلمت انت به فلا تلومن غيرك اذا تكلم به. بخلي بالك بقى ايه، عاتكة قالت لأخي العباس: انا شفت يا اخويا رؤيا، هقولها لك بس ما تقولش لحد. فالعباس لما سمعها قال لها كمان: وانت ما تقولش لايه لحد. طلع العباس لقى صاحبه قال له: هقول لك رؤيا وما تقولهاش لحد. خدت بالك انتشرت السر، انتشر. قال: ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة وكان له صديقة، فذكرها له واستكتمها، قال له ما تقولش لحد، فذكرها الوليد لابنه عتبة ففشى الحديث حتى تحدثت به قريش. قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة. فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فاقبل إلينا. ما تخلص طوافك تعالى يا أبا الفضل. قال: فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم. فقال أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ ها؟ يعني راجل نبي قلنا ماشي، كمان النسوان حيتنبأوا كمان. متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال: قلت: وما ذاك؟ في ايه؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال: قلت: وما رأت؟ كأنه ايه؟ ما يعرفش يعني ان الخبر تفشى يعني. قال: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث. أختك بتقول إن اللي جه أنذرنا ده قال إيه؟ بعد ثلاث أيام هتشوفوا العرش. فإحنا هنستنى بكم ثلاث أيام، فإن يك حقا ما تقول فسيكون. وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. مش شفتك قالت اللي شافته في بلان دي قالت بعد ثلاث أيام هيحصل كذا وكذا؟ الثلاث أيام مش يام، هنستنوا ثلاث أيام. إن حصل اللي شافته حصل، وإن ما حصل شيء هنكتبوا ورقة كده ونعلقوها على الجوامع، ها؟ أكذب أهل بيت في قريش هم إيه؟ بنو عبد المطلب. قال العباس: فوالله ما كان منه مني إليه كبير شيء. الحارض أقول له إيه؟ ما ردتش عليه، إلا أني جحدت ذلك، يعني أنكرت أن تكون رأت شيئا. قال: ثم تفرقنا، فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني، كل النسوان جولي، فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، ثم لم يكن عندك غير لشيء مما سمعت؟ أبو جهل يتناول الرجال وبعدين يتناول النساء ويذكر النساء وانت قاعد تسمع، ما عندكش غيرة؟ ما عندكش حمية لنسائك؟ قال: قلت: قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير. بس أثارت فين إيه؟ الحمية والعصبية. قال: ويم الله لأتعرضن له، فإذا عاد لأكفيكنه. يعني أنا إيه؟ هروح كده أقابله كده أقول له أنا هو يعني إن تكلم الكلام ده عن بعد ده أنا حكفيكم إياه، يعني حتصرف معاه. قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب، أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. يعني ندي منه سكت في المرة اللي فاتت، إزاي سكت له ويتكلم على النساء والرجال؟ فعايز بقى إيه؟ يتخانق معه، يعني عايز يتلكك له. فبعد ثلاث ليالي من رؤية طلع بقى إيه؟ يتعرض لأبو جهل كده، شوف إيه اللي هيحصل. قال: فدخلت المسجد فرأيته، والله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به. وكان رجلا حديد الوجه، حديد اللسان، حديد النظر. قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتد. أنا داخل المسجد ساد ما شافني طلع يجري جات الباب. قال: فقلت في نفسي: ما له لعنه الله، بيجي ليه؟ يعني الدرجات دي خايف مني؟ أكل هذا فرق مني أن أشاتمه؟ وإذا هو قد سمع ما لم أسمع، صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري اللي بعته إيه؟ أبو سفيان، تحققت الإيه؟ الرؤية. وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره وحول رحله. حول رحله يعني إيه؟ يعني الخيل وشه الإيه؟ لورا كده زي الناس بتوع زمان كده. وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان، قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. يبقى إيه؟ الرؤيا تحققت خلاص، وكفي أبو جهل إيه؟ ما كان يريده منه العباس. قال فتجهز الناس سراعا وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ والله ليعلمن غير ذلك. خفوا وأسرعوا لنجدة العير ونجدة أموالهم. قال ابن إسحاق فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، يعني اللي طلع طلع واللي قعد قال يا فلان جهازك علي سافر وأنت بدالي. وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد، إلا أن أبا لهب ابن عبد المطلب بعث مكانه العاصي ابن هشام ابن المغيرة، استأجره ب4000 درهم كانت له عليه قد أفلس بها. كان واخد منه 4000، هات، قال له معيش والله فلوس، قال له خلاص اطلع، ايه اطلع بدالي، اطلع حارب بدالي وانا مسامحك في الايه في ال4000. قال ابن اسحاق وحدثني ابن ابي نجيح ان امية بن خلف كان قد اجمع القعود، امية كان قد نوى ان ما يطلعش، وكان شيخا جليلا جسيما ثقيلا، فاتاه عقبة بن ابي معيط هو جالس في المسجد بين ظهراني قومه. شوف ربنا يقول ايه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ارجاءني، وكان الشيطان الانسان ايه خذولا. عقبة أمية بن خلف مش ناوي يطلع مع قريش في الرحلة دي، فعقبة شوف حيلة الناس، يعني أتى له بمجمرة المبخرة، المبخرة على البخور والبخور جايب، ووضعها بين يديه، قال له خذ يا أبا علي اتبخر اتبخر، لما أنت من النساء، عشان ايه يعني يفزه، يا أبا علي استجمر فإنما أنت من النساء. قال قبحك الله وقبح ما جئت به، ثم خرج معه زي ما فعل حيي بن أخطب النضري بمين، بكعب بن القرظي كبير قريب بن قريظة، لما غزوة الأحزاب جت دخل حيي على كعب يقولوا ده احنا جايين ب10000، يا راجل افتح، ده احنا خلاص هنخلصوا النهارده على محمد. يقول يا حيي بيني وبين محمد عهد لم ارى منه الا وفاء وامانه. يقول يا راجل بس افتح. فما زال يفتي له في الغالب لغايه ما ايه؟ ما دعاه واقنعه لينقض ايه؟ العهد والميثاق. قال ثم تجهز اميه وخرج مع الناس. هكذا قال ابن اسحاق في هذه القصه، وقد رواها البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود عن سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على إيه؟ على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمرا، فنزل على أمية بمكة. قال سعد لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت، فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقياهما أبو جهل فقال يا صفوان من هذا معك؟ قال هذا سعد. قال لا أبو جهل، ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباح وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال سعد ورفع صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة. فقال أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم إنه سيد أهل الوادي. قال سعد دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. ده كلام سعد لمين؟ لأمية صديقه. يقول له انا سمعت رسول المدينه يقول ايه انه هيقتلك. قال له اقتلني فين؟ في مكه؟ قال لا ادري، في مكه في مدينه ما اعرفش، انا سمعت رسول يقول ايه هقتلك. ففزع لذلك اميه فزعا شديدا، فلما رجع الى اهله قال يا ام صفوان الم تري ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم ان محمدا اخبرهم انه قاتلي، فقلت له بمكه؟ قال لا ادري. فقال اميه والله لا اخرج من مكه، خلاص هخليني قاعد ايه في مكه ما دام عم محمد عايز يقتلني، فانا ايه ما اطلعش من بلده وخلاص. ايوه، ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل اليه الى مضاجعهم، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال والله لا اخرج من مكه. فلما كان يوم بدر استنفر ابو جهل الناس فقال ادركوا عيركم، فكره اميه ان يخرج، فاتاه ابو جهل فقال يا ابا صفوان انك متى يراك الناس؟ قد تخلفت وانت سيد الوادي، تخلف معك. فلم يزل به ابو جهل حتى قال اما اذ عبتني فوالله لا اشترين اجود بعير بمكه. ثم قال اميه يا ام صفوان جهزيني. قالت ريح فين؟ انسيت ما قال لك اخوك اليثربي؟ قال لا، ما اريد ان امشي معهم كثيرا، بس هودعهم كده بره مكه وارجع تاني. فلما خرج اميه اخذ لا ينزل منزلا الا عقل بعيره، فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببدر. قال ابن اسحاق حدثني يزيد بن رومان عن عروه بن الزبير قال لما اجمعت قريش المسير ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكر، فكاد ذلك ان يثنيهم، كان في حرب بينهم وبين ايه؟ بني بكر. فقال لو احنا طلعنا سيبنا مكه بنو بكر هي ايه؟ هيغيروا على العيال والنساء في الدور ويصادروا الاموال والصبيان والنساء. فتبدى لهم ابليس في صوره سراقه بن مالك، وكان سراقا من اشراف بني كنانه، فقال انا لكم جار من ان تاتيكم كنانه من خلفكم بشيء تكرهونه. اطمئنوا خلاص، كنانه دي ما تخافوش من حته خالص. فخرجوا سراعا. قال الحافظ قلت وهذا معنى قوله تعالى في السوره ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. غرهم لعنه الله حتى ساروا وسار معهم منزلة منزلة ومعه جنوده وراياته، فأسلمهم لمصارعهم. فلما رأى الجد والملائكة تنزل للنصر وعاين جبريل نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. وهذا كقوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وقد قال الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإبليس لعنه الله لما عاين الملائكة يومئذ تنزل للنصر فر ذاهبا، فكان أول من هرب يومئذ بعد أن كان هو المشجع لهم المجير لهم كما غرهم ووعدهم ومناهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال يونس عن ابن إسحاق خرجت قريش على الصعب والذلول في 950 مقاتلا معهم 100 فرس يقودونها ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين به جاء المسلمين. وصاروا، وكان كل واحد من أشرافهم عليه يذبح لهم يوم من الأيام. فنحر أبو جهل لهم 10، ثم نحر لهم أمية بن خلف 9، ثم نحر لهم سهيل بن عمرو 10، وهكذا حتى انتهوا إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن إسحاق: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه، واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، ورد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب ابن عمير وكان أبيض، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، إحداهما مع علي بن أبي طالب قال العقاب، والأخرى مع بعض الأنصار. قال ابن هشام: كانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ، وقال الأموي: كانت مع الحباب بن المنذر. قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الساقة قيس ابن أبي صعصعة أخا بني مازن ابن النجار. وقال الأموي: وكان معهم فرسان، على إحداهما مصعب ابن عمير، وعلى الآخر الزبير ابن العوام. قال ابن إسحاق: وكان معهم 70 بعيرا يعتقبونها، يعني يعتقبون إيه؟ كل 2-3 معهم جمل واحد، فكل واحد يركب شوية وينزل، والتاني يركب شوية وينزل وكده. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد ابن أبي مرثد يعتقبون بعيرا. عن عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر كل 3 على بعير، كان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نحن نمشي عنك، خليك راكب يا رسول الله ما تنزلش، احنا نمشي ونتركب. قال: ما أنتما بأقوى مني على المشي، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. عايزين نركب وتمشوا انت عشان تاخدوا أجر، أنا الحمد لله صحتي كويس أقدر أمشي، وكمان أنا عايز الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه من المدينة إلى مكة، من المدينة إلى مكة. قال: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس ابن عمرو الجهني حليف بن ساعدة وعدي بن أبي الزغباء حليف بن النجار إلى بدر يتجسسان الأخبار عن أبي سفيان وعيره. وقال موسى بن عقبة: بعثهما قبل أن يخرج من المدينة، فلما رجعا أخبراه بخبر البعير، إن البعير إيه؟ إن العير نجت، فاستنفر الناس. قال ابن إسحاق: فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق فقال: وأحسن. ثم قام عمر فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. هو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. قال: فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش، الناس اللي بيلموا إيه، اللي بيجيبوا الإيه، المية. ووردت عليهم روايا قريش، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل بن هشام وعدة بن ربيعة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه، فإذا ضربوه قال: نعم أنا أخبركم، هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه قال: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل. تعال يا ابن، أخبر أبو سفيان إيه؟ يقول: ما عنديش علم أبو سفيان، لا نعرفه إن أبو جهل وهشام وعدة جيد. هم مش عايزين طبعا إيه؟ أبو جهل وهشام. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة إيه؟ تكون لكم. أما يقولوا أبو جهل وهشام إيدوا ضربينه. يقول: لا خلاص أقول لكم على أبو سفيان. أبو سفيان جيه. أما يسيبوه يقول: لا أبو سفيان ما عنديش فكرة عنه، ده أبو جهل اللي جاي. والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، ولما خلص من الصلاة قال: إذا والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدق وتتركونه إذا كذا. هو ما أعرفش عن أبو سفيان حاجة، أبو سفيان روح خلاص، وأبو جهل جاي لكم، هتجبونوا عن لقائي ولا هتثبتوا؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان، يضع يده على الأرض ها هنا وها هنا، هذا مصرع فلان، هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان. فما أخطأ أحد منهم موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظفران، فسلك على ثنايا يقال الأصافر، ثم انحط بها إلى بلد يقال الدية، وصار ظل عليه صلى الله عليه وسلم ينتقل من مكان إلى إيه؟ إلى مكان، حتى وصل إلى المكان الذي أراده الله له. قال ابن إسحاق: وكان بسبس ابن عمرو وعدي ابن أبي الزغباء اللي هم الجواسيس الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم قد مضيا حتى نزل بدرا، فأناخ إلى تل قريب من الماء، ثم أخذ شنا لهما يستقيان فيه، ومجدي ابن عمرو الجهني على الماء، فسمع عدي وبسبس جاريتين من جوار الحاضر وهما يتلازمان على الماء، والملزومة تقول لصاحبتها: إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك. يعني جاريتين بيتخانق، واحد يقول لها هات اللي عليك، تقول لها أنا أعيش، لكن العير جاية من الشام هي مع أبو سفيان، فهشتغل بقى، العير فيه تجارة، السوق هيشتغل، هشتغل وابقى إيه؟ وأكسب وابقى سدك. قال مجدي: صدقت ثم خلص خلص بينهما، يعني صالحهم يعني، وفضوا من بعضهم. وسمع ذلك عدي وبسبس فجلس على بعيريهما ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه بما سمع. وأقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء، فقال لمجد ابن عم: هل أحسست أحدا؟ قال: ما رأيت أحدا أنكره، إلا أني قد رأيت راكبين قد أناقا إلى هذا الثل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان مناقهما فأخذ من أبعار بعيريهما، خذ البعر بتاع الجمل وفركه كده، فوجد فيه نوى نجا البلح، فقال: هذه والله علائف يثرب. فرجع إلى أصحابه سريعا فضرب وجه عيري عن الطريق فساحل بها، يعني خد طريق الساحل، وترك بدرا بيسار وانطلق حتى أسرع وأقبلت قريش. فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت ابن مخرمة بن المطلب ابن عبد مناف رؤيا، فقال: إني رأيت فيما يرى النائم، وإني لبين النائم واليقظان، إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له، ثم قال: قتل عدة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان، فعد رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش، ثم رأيته ضرب في لبة بعيره ثم أرسله في العسكر، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه. فبلغت أبا جهل فقال: لعنه الله، هذا أيضا آخر نبي من بني المطلب، سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. قال ابن إسحاق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاه الله، فارجعوا، أنتم طرحتم عشان تخلصونا من محمد وأصحاب، الحمد لله ربنا نجان، ارجعوا بقى ما تكملوش المشوار. فقال أبو جهل لعنه الله: والله لا نرجع حتى نرد بدرا، وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام، والله لا نرجع حتى نأتي بدرا فنقيم عليه ثلاثا، ننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا، امضوا مشوا مترجعوش. قال الأقنس ابن شريق وكان خليفة لبني زهرة وهم بالجحفة: يا بني زهرة، قد نجى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم، وإنما نفرتم لتمنعوه وماله، فاجعلوا بي جبنها، حطوها في رقبتي، حطوا عينها أو العار حيلزمكم، خليه علي أنا، وارجعوا، فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة. لا ما يقول هذا، تسمعوش كلام الرجل ده. قال: فرجعوا فلم يشهدها زهري واحد، أطاعوه وكان فيهم مطاعا، ولم يكن بقي بطن من قريش إلا وقد نفر منهم ناس إلا بني عدي، لم يخرج منهم رجل واحد. فرجعت بنو زهرة مع الأخنس فلم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد. قال ابن إسحاق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي بين بدر وبين العنقل الكثيب الذي خلفه قريش، والقليب ببدر في العدوى الدنيا من بطن يليل إلى المدينة. قال: وفي هذا قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، أي من ناحية الساحل، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وبعث الله السماء، يعني أنزل المطر، وكان الوادي دهسا فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ماء وثبت لهم الأرض ولم يمنعهم من السير. يعني الأرض ترابة، الأرض الترابة لما ينزل عليها شوية مية كده خفاف يقوم إيه يرجدوا الترابة وتبقى أرض ناعمة وحلوة كده، وما بخلاف المطر ياما خلاها وحلة. فالمطر نزل ثبت الإيه الأرض كده وخلاها حلوة للمشي وما جاتش وحلة، فلم تمنعهم من المسير. وأصاب قريشا منها ماء لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. يبقى إيه المطر أصاب المسلمين بإيه بقدر ينفعهم، وكان طوفانا أضر الإيه المشركين والدنيا وحلت وما عرفوش يمشوا. قال وفي هذا يقول تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فذكر أنه طهرهم ظاهرا وباطنا، وأنه ثبت أقدامهم وشجع قلوبهم وأذهب عنهم تخذيل الشيطان وتخويفه للنفوس ووسوسته الخواطر، وهذا تثبيت الباطن والظاهر. وأنزل النصر عليهم من فوقهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق أي على الرؤوس واضربوا منهم كل بنائن لئلا تمسك السلاح. اطير الراس واقطع الايه الايد. ذلك العذاب بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يعني في الايه في الآخرة. قال ابن جرير حدثني هارون بن إسحاق قال حدثنا مصعب بن مقدام قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة عن علي بن أبي طالب قال أصابنا من الليل طش من المطر. والطش المطر الايه الخفيف، الطش المطر الخفيف. أصابنا من الليل طش من المطر يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعت بدر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قائما يصلي وحرض على القتال. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال ما كان فينا فارس يوم بدر إلا المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد أنزل الله عليهم المطر فأطفأ به الغبار وتلبدت به الأرض وطابت به أنفسهم وثبتت أقدامهم. قال وكانت ليلة بدر ليلة الجمعة 17 من شهر رمضان سنة 2 من الهجرة، وقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي ويكثر في سجود من قول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. وبذلك وصانا عليه الصلاة والسلام أن نكثر من يا حي يا قيوم. قال ابن إسحاق فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء حتى جاء أدنى ماء من بدر نزل به. قال ابن إسحاق فحدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر قال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ أنت نزلت هنا يا رسول الله ليه؟ ربنا قال لك انزل هنا ولا ده يعني رأي أنت رأيته؟ إيه الفرق بين أن يكون الله أمره بهذا وبين يكون رأي رأاه؟ إذا كان الله أمره يبقى ليس إلا السمع والإيه والطاعة، وما إذا كان رأي نهد ند في الآراء. الوحي يخش في صال الوحي خلاص، لكن الرأي نهد ند في الرأي. يا رسول الله أهذا المنزل منزل أنزلكه الله ليس لنا نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيد. اجتهدت أنا كده؟ قال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فأمضي بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزل ثم نغور ما وراءه. نجحنا ايه؟ ناخد المية وبعدين نهد كل الايه؟ الابار اللي هي زيادة علينا، يبقى غيرنا ما نجيش مية واحنا عندنا ايه؟ مية. ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فيشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي. وعن ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الأفناص، قال يعني كلمة غريبة لعل فيها تحريف ولا حال تصحيف، وجبريل عن يمينه إذ أتاه ملك من الملائكة فقال يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السلام ومنه السلام وإليه السلام، فقال الملك إن الله يقول لك إن الأمر هو الذي أمرك به الحباب ابن المنذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل هل تعرف هذا؟ فقال ما كل أهل السماء أعرف وإنه لصادق وما هو بشيطان. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس فسار حتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالآبار فغورت وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء، ثم قذفوا فيه الآنية. قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله ابن أبي بكر أنه حدث أن سعد بن معاذ قال يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منه، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنه، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. ايش رأيك يا رسول الله نبني لك عريش ونحط عندك الايه؟ الخيل والجمال جاهزة وانت تقول في العريش وحين تقدم للقاء ان نصرنا الله ذلك ما كنا نبغي الحمد لله، وان كانت الاخرى يبقى انت في مأمن يا رسول الله، تركب وترجع الى المدينة فبها اقوام هم بيحبوك اكثر مننا ما تخلفوا عنك الا لظنهم انك لا تلقى حربا ينصرك الله بهم. قال فاثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش كان فيه. قال ابن اسحاق وقد ارتحلت قريش حين اصبحت فاقبلت، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذه قريش أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل أحمر قال إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا. قال وقد كان خفاف أو خفاف ابن إيماء الغفاري بعث إلى قريش ابنا له بجزائر أهداها لهم وقال إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا. قال فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلت رحمك أن وصلتك رحم وقد قضيت الذي عليك، فلعمري إن كنا إنما نقاتل الناس ما بنا ضعف عنهم، وإن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. قال فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاكم الحزام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم، فما شرب منهم رجل يومئذ إلا قتل إلا ما كان من حزيم فإنه لم يقتل ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه فكان إذا اجتهد في يمينه قال: والذي نجاني يوم بدر. قال: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 313 رجلا، كما في صحيح البخاري عن البراء قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر في سورة البقرة، وما جاوزه معه إلا مؤمن. والبخاري أيضا عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، والأنصار نيفا 40 و200. وعن ابن عباس قال: كان أهل بدر 313، وكان المهاجرون 76، وكان هزيمة أهل بدر 17 مضين من شهر رمضان يوم الجمعة. وقال الله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى في المنام المشركين، رأى عدد ايه؟ قليل، علشان ايه؟ يمشي الصحابة فيطمئنوا. وفي آية أخرى قال تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وفي آية تانية قال: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. الجمع بين كل هذه الآيات كما قال العلماء: الله سبحانه وتعالى قلل المشركين في أعين المؤمنين في بداية القتال علشان يشجعوا على إيه؟ على الحرب، لأن المشركين كانوا 3 أضعاف، 900,000 ودول 300، ها؟ فالله قلل المشركين في أعين المؤمنين ليقدموا. وبعدين قلل الله المؤمنين في أعين المشركين برضه عشان المشركين إيه؟ يشجعوا برضه. يبقى التقليل كان للجهتين، قلل الله المؤمنين في أعين المشركين عشان إيه؟ يشجعوا على اللقاء، وقلل المشركين في أعين المؤمنين بنفس الإيه؟ العلة. فلما التقى الجمعان وبدأت المعركة كثر الله تعالى المؤمنين في أعين الإيه؟ المشركين حتى يرونهم مثليهم، مثليهم يعني هم 1000 بقوا شايفين المؤمنين إيه؟ 2000. عشان بقى إيه بقى؟ علشان يجبونوا، عشان إيه؟ يجبونوا. يبقى قللهم أولا ليقدموا، فلما تقدموا كثر المؤمنين في أعينهم عشان إيه؟ يجبونوا، فيحصل بقى دربكة ويحصل الإيه؟ ما أراد الله تعالى من نصر الإيه؟ المؤمنين، والله يؤيد بنصيما. يبقى هو استدرجهم أولا بتقليل المؤمنين في إيه؟ في أعينهم، فلما دنوا منهم والتقى الجمعان والتحمت المعركة وبدأت الملحمة كثر الله المؤمنين في أعين الإيه؟ المشركين حتى يرونهم مثليهم رأي العين. قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق ابن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما اطمأن القوم بعثوا عميرة ابن وهب الجمحي فقالوا: احذر لنا القوم أصحاب محمد. قديه كده؟ قال: فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليه فقال: 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، ولكن أمهلوني حتى أنظر هل لهم كمين أو مدد. إلا أنا شفتهم 300 يزيدوا 10 ينقصوا 10، بس إيه دي معلومات أولية، استنوا عليا شوية كده لما أخذ كمان جولة تانية يمكن يكون إيه في ناس متخبية، يمكن يكون استغاثوا بأهل المدينة فبعت لهم إيه مدد، استنوا عليا كده. قال: فضرب في الوادي حتى أبعد فلم يرى شيئا، فرجع إليه فقال: ما رأيت شيئا، ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل أو يقتلوا رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك؟ يعني لو بتقتلوا منهم واحد هيقتلوا منكم ايه؟ واحد. طيب هم 300، لو قتلوا منكم 300 يبقى استفدتوا ايه؟ فروا رأيكم، ده اللي انا بقوله والرأي لك. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، هل لك إلى ألا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ هقول لك على حاجة، منقبة وشرف لازمك لغاية آخر الدنيا. قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. قال: قد فعلت أنت، قال: قد فعلت أنت على ذا علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله، فأتي ابن الحنظلة يعني أبا جهل، فإني لا أخشى أن يسجر أمر أمر أن يس أن يسجر أمر الناس غيره. يعني ما حدش هيولعه غير إيه؟ غير أبو جهل دي. أنا موافق نرجعه بس عليك بأبو جهل، أنا مش خايف من حد يولع فيها غير إيه؟ غير أبو جهل ده. ثم قام عتبة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردته، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نثل درعا فهو يهنئها، يهنئها يعني يتفقدها، فقلت له: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا. قال: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه. يعني السحر إيه؟ الرئة. إيه؟ السحر الإيه؟ الرئة. الواحد لما ياخد نفس كبير الرئة إيه؟ تنتفخ. فقال: هو سعد ما شم محمد وأصحابه خاف فامتلأت إيه؟ سحره، امتلأ صدره من الإيه؟ من الخوف. فوالله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا. واستفتح، استفتحوا حتى يحكم الله ايه بيننا، وطلب الفتح ولا ايه طلب الحب، والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وما بعتبة ما قال، ولكنه رأى محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه، فقد تخوفكم عليه. ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع الناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف، ثم صرخ: وعمراه وعمراه. قال: فحميت الحرب وحقب أمر الناس، واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. فلما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره، قال: سيعلم مصفر استه من انتفخ سحره أنا أم هو. ثم التمس عتبة بيضة يعني خوذة ليلفلها في رأسه، فما وجد في الجيش بيضة تسعه من عظم رأسه. ده كان دماغه كبيرة قوي، ما لقاش ولا خوذة تخش في دماغه. فلما رأى ذلك اعتذر على رأسه ببرد له، وشاف كده ايه شملة كده ولفها على ايه، ولفها على دماغه. أذن.